تفسير الآية 50 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. أي أحل للمؤمنين الزواج من كل النساء غير المحرمات التي ذكرنا في سورة النساء في الآية 23 برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، ما داموا قد أعطوهن أجورهن أي مهورهن التي يتفق عليها بينهم وبينهن، وأحل كذلك ملك اليمين وهن النساء التي يؤسرن في الحروب مما أفاء الله أي أعطاه وأنعم به على المسلمين بعد الانتصار على أعدائهم ويردن الزواج فتقوم الدولة بترتيب زواجهن ممن يريدون الزواج منهن. وأحل أيضا زواج بنات العم والعمات والخال والخالات ومن لهن ميزة الهجرة وهجران وترك المعاصي وفراق الأوطان مما هو دلالة من الدلالات على تمام الإيمان والتمسك بأخلاق الإسلام، برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الهجرة والجهاد في سبيل الله وصورهما وفوائدهما وسعاداتهما في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي لكن هذا النوع من الزواج كان خالصا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي خاصا به حلالا له هو فقط وليس لعموم المسلمين من بعده، وهو الزواج ممن لو حدث ووهبت نفسها له أي ليتزوجها بدون مهر، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينكحها أي وافق على عرضها هذا بأن يتزوجها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يستخدم هذا الأمر الذي أحله الله له كما ذكر بعض العلماء، وإنما كان مزيدا من التكريم والتعظيم له صلى الله عليه وسلم أن النساء يتمنين أن يكن زوجات له لعظيم خلقه حتى ولو تنازلن عن بعض حقوقهن، فلو حدث ووافق صلى الله عليه وسلم على أمر مثل هذا فلا شيء عليه حينها، وهو أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو سمح الإسلام للمسلمين بالزواج بدون تكلفة فقد يؤدي هذا إلى ضرر بالغ، وهو عدم شعور الرجال بالمسؤولية عن الأسرة وقيمتها وكرامتها ومكانتها وحمايتها وترقيتها وإسعادها في الدنيا والآخرة. وقد يسهل ذلك الطلاق أو الزواج بعقد شكلي لا يدوم، أو سهولة الزنا، أو ما شابه هذا من أضرار وتعاسير. هذا ويجوز للمرأة بالقطع التنازل عن مهرها كله أو بعضه، أو تأجيله كله أو بعضه. قوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، أي نحن بالفعل وبالقطع وعلى وجه التحقيق والتأكيد نعلم الذي قد فرضناه عليهم قبل ذلك في الزواج وفيما امتلكوه من النساء التي يتم أسرهن في الحرب، برجاء مراجعة ما كتب سابقا ليسعدوا به في الدارين، والذي منه أنه لا بد من المهر ووجود شاهدين وولي للزوجة لكي يعقد الزواج، ولو كان هناك سبب لتعدد الزوجات فلا يزدن عن 4، ومن يحل لهم من النساء ومن لا يحل، والعلاقات الطيبة المسعدة بين الأزواج والزوجات، وما شابه هذا من الفروض والوصايا. قوله تعالى: لكي لا يكون عليك حرج، أي حتى تخرج من الشعور بالضيق والحرج والشدة المتعسة، ويخرج كل المسلمين من بعدك من أي حرج من أي أحد، إذ كل هذه الوصايا في الإسلام هي ليست من عندك ولا من عندهم، وإنما من عند ربهم خالقهم الذي يعلم بتمام العلم ما يصلح جميع الناس ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي وكان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال، كان تعالى غفورا رحيما، أي يغفر الذنوب ويرحم الناس بأن وسع عليهم المواعظ والتشريعات في الإسلام ليسعدوا ولم يضيقها فيتعسوا. إنه تعالى هو الغفور الذي يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.